أبصرهما غدا أبصرهما غدا أرسلهما معنا غدا أرسلهما معنا غدا يا رب يا

والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. قال بس ولن لكم أنفسكم أمرا. قال بس ولن لكم أنفسكم أمرا. وعلى قميصي بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فالصبر جميل فالصبر جميل فالصبر والله المستعان على ما تصفون. وجيء السيارة